أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعض، متفرقون، حتى الجار لا يدري ماذا يحدث في احتجاجه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما. وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور وتقول ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة، لأن كلمة ضيف مفرد مضاف فيقول، فإذا نزل بك الضيف فأكله بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في القرى دون الأمصار، وظهر الحديث العموم. لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا الضيف فيه، ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيتي ضيف والعائلة ربما إذا دخلت، ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، أيكفي أو لا يكفي؟ هو يعني للضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ الإكرام. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكر فلا بأس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شافا كان إذا صلى الفجر نام، وكان له أب صالح، فقال له يا ظلم لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه رأسه، والبكور خير مما بعده، الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر. يا لطي أنا أمتثل أمرك يا والد. فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق، وإذا بالفاجر يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل للبيت. فما شعر الأب إلا والإبل تناخ عند باب وش العلم؟ قال يا أبوي أن قلت على زرق تقسم بعد صلاة الفجر، وهؤلاء قسم الله ما رزقها. فقال له يا بني نم من صلاة الفجر إلى الظهر. مشكل يأتي له إليه بالأعراض كل يوم ناسها، ذكروها في أحلى البلاد بيننا وبين الرياض، ولا يشتكى، لأن هذا الولد تحير هذه الحيلة وخلاص. بعدين الأب قال نم ما ماشي. نعم. لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد دعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد سبق دعوته. نعم. أما من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد يقتل، سواء قذفها بما رمت به من الإفك الذي نزل القرآن بتكذيبه أو بغير ذلك، لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعلهم ديوثا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا، نعم، والذي أرى أنه لا يسقط عنه القتل ولو تاب قطعا بغيره. أما بقية الصحابة فيختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر، وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا،